بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر محرم الحرام حسب تقويم أم القرى من العام 35 بعد 400 والألف الهجرة، في درسنا 59 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 5160. قال رحمه الله: فصل في سماع أهل الجنة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعه فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. واهن لذياك السماع فإنه ملئت به الآذان بالإحسان، واهن لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، واهن لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، واهن لذياك السماع ولم أقل لذياك تصغيرا له بلساني. أيها الأحبة، كما قلنا في دروس ماضية إن أكبر وصف للجنة بكل ما ذكر فيها وورد في الكتاب والسنة هو ما سطرته شاعرية ابن القيم رحمه الله في نونيته، وما دبجه يراعه في نثرا في كتابه حد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ولهذا فإن هذين الكتابين يكادان يكون أكبر مصدرين لوصف الجنة وكل ما حوت فيه من نعيم. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة ومن المتنعمين بهذا النعيم. بدأ في درس اليوم بمسألة السماع، وأنتم تعلمون يا أحبة أن علماء الأمة قد ألفوا في السماع كتب كثيرة، وأن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أقسم على قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، أقسم ثلاثا أنه الغناء. ولهذا فما حرم الله شيء في هذه الدنيا إلا وعوض عباده المؤمنين بما يشابهه اسما لا معنى، لأن المعنى مسائل حقيقة الآخرة لا يعلمها إلا الله. فالذين صاروا أسماعهم عن سماع الغناء المحرم في هذه الدنيا عوضهم الله سماع أهل الجنة، مثلما أن من حمى نفسه وحماه الله تبارك وتعالى عن خمر الدنيا الخبيثة يمتعه الله بخمر الجنة التي لا فيها غول ولا فيها أذى. فيقول الشيخ إن سماع أهل الجنة يتمثل في أن أغصان الجنة إذا هزت وحركتها الريح عزفت بأعذب الألحان التي يتلذذ بها المؤمنون. تخيل، وقد مر معنا في الدرس الماضي مسألة المساكن ومسألة الخيام اللي في الحدائق، يعني لهم جلسات في الخيام اللي في الحدائق ولهم جلسات في المنازل. الآن إذا اجتمع هز الغصن مع صوت الحورية ما يمكن لعقلك أن يصل إلى شيء من هذا أبدا. يعني تلذذ خلقه نعيما لعباده المؤمنين هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يعجزه شيء ولا يقف أمام إرادته شيء من خلقه تبارك وتعالى. فهو الذي جمع لهؤلاء المؤمنين نعمة النغم في غصن الشجرة شجر الجنة وفي الحور العين، كما سيرد معنا إيش غناءهم وماذا يتلذذون به أزواجهم من سماع هذه الأصوات. يسند الأثر إلى ابن عباس في مسألة هز ذوائب الأغصان بهذا الغناء، وأنها تثير هذا الصوت الذي يعني لا يمكن أبدا أن يقارن بلذاذة الأوتار وعيدان الدنيا المنتنة التي يعزف عليها من اشتهروا بفسقهم وفجورهم وعهرهم ودناءتهم، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ولهذا ورد في حديث النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها. سمعناهم. قال يقولن نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. هذا كلام الآن غير ملحن وكلام نقرأه في الدنيا، لكن الكلام هذا يوم القيامة في وضع وبصوت وبلحن لا يمكن تخيله الآن، ونحن نرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر حجب. ولهذا قلنا أن حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لو أوتيت من الخيال أصبح عقلك أكبر من هذه العمارة ما يمكن أن يصل خيالك إلى حقيقة نعيم الجنة أو عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. من هنا قال ابن عباس ليس في الآخرة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء، يعني رمان رمان، عنب عنب، نخل نخل، لكن حقائق تلك شيء لا يمكن للعقل البشري أن يتصوره. الله أكرم المؤمنين بأن ساق لهم هذا النعيم فتاقت أنفسهم إليه، أما حقيقته ومباشرته فثم نسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله. ثم يتحسر الشيخ ويعني يقول لا تحسبني لما أقول لياك أني أصغره تحقيرا، لا، لكن كأنه يقول يا حسرة من يضيع حياته أمام هذه الأنغام العتنة وهذه الألحان التي هي بإجماع كل العقلاء والعلماء أنها دليل الزنا واللواط. غناء الدنيا أيها الأحبة كل، وسبحان الله حتى في العصر الحديث الأطباء أو الأساتذة الذين تخصصوا في علم النفس ثم اتجهوا اتجاها إسلاميا صحيحا بدراسات نفسية وجدوا أن هذا الكلام ينطبق 100%. حين يقول العلماء إن الغنى بريد الزنا، وجد حتى من الناحية النفسية، مع أن هذه الدراسات شوف العلماء ماذا ذكروا من سابقا، لأن المؤمن يرى بنور الله، لكن حتى الدراسات النفسية المعاصرة أثبتت هذا عند من يدرس أو يسوق معلومات علم النفس من منظور إسلامي شرعي صحيح. قالوا هذا الكلام ينطبق بمقاييس نفسية تماما، أن الغنى بريد الزنا. فالشيخ رحمه الله يعني ينظر إلى حقارة هذه الدنيا وإلى حقارة أيضا من يغتر بنعيمها الزائل، ويقول واه الذي ياك السماعي فإنه ملئت به الآذان بالإحسان، واه الذي ياك السماعي وطيبه من مثل أقمار على أغصاني. من الأقمار اللي على أغصان؟ إن قلت الطير وارد، وإن قلت أغصان الشجر وارد، وإن قلت اختلاط نغمة الحور العين مع أغصان الشجر وارد في هذا كله. واه الذي ياك السماعي فكم به للقلب من طرب ومن أشجاري، واه الذي ياك السماعي ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني، ما أريد التصغير. ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا صفت ولا ضغن من الأضغان. هؤلاء أوصاف الجنة، ما تظن عليك مثل المرأة الدنيا إذا جاء لها جارة ولا زعلتها في أقاربها ولا في ملابسها ولا ما لبيت أغراضها اطن عليك، وكذلك الرجال مجرد انه تخلفت عنه لقمه ولا وجبه ولا غسره ما غسلت ولا اقام الدنيا ولم يقعد. ما يوجد ايها الاحبه لاهل الجنه ذكور واناثا اي كدر على الاطلاق، حتى مجرد همسه او تذكير، مجرد تذكير لا يخطر على خواطرهم، مجرد خاطرة في شيء فيه كدر لا يمكن. ولهذا ماذا قال الله تبارك وتعالى ونزعنا، شوف ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالحورية والمرأة التي صالحة وتحول إلى حور من حور الجنة ما عندها شيء اسمه غيرة من غيرة النساء، تعلم أن زوجها 72 حرية ولا تغار، لأن الخيمة كما مر في درس الأسبوع الماضي كم طولها؟ 60 ميل، والعرض 60 ميل، وفي كل ناحية له أهلون لا يرى بعضهم بعضا. فلا يوجد قدر لا على المرأة ولا على الرجل. هؤلاء الحريات حين يتغنون لا يسخطنا ولا يبأسنا ولا يشيبنا ولا ينكدنا على أزواجهن. الله أنشأهن إنشاء لعباده المؤمنين، نعيم لا يخالطه كدر على الأطلاق. وجعل الله الرجال شبابا في سن 33 لا يخالطهم كدر لا فيما بينهم ولا مع أزواجهم، كما سيرد أيضا في الوصف القادم. قال الشيخ طوبى، إنهم يقولون طوبى لمن كنا له، وكذاك طوبى للذي هو حظنا الحقاني، في ذاك آثار روينا وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني. يعني حيلك على المصادر اللي ذكرت غناء الحور العين، عندك في الترمذي وعندك في الطبراني. ولهذا ورد في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن يا حسن أصوات ما سمع أحد قط، إن مما يغنين نحن خير الخصال أزواج قوم كرام ينظرنا بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعن. هذا الأمر كما قلت لكم أيها الأحبة، وإن وردت روايته قد يخطر الإنسان خاطر يقول طيب هذا كلام ما هو، أنت الآن لا ترى أن كلامه ملحن، لكن الوضع هناك غير الوضع في الدنيا يا أخي الكريم. يعني أنت قد ترى هذا الكلام أنه كلام عادي أو أنه كلام يعني ليس فيه نغمة الطرف، هذا لأنك في الدنيا الوضيعة ولأنه لا يليك، لكن هناك يصبح الحال غير الحال، واللذة غير اللذة، والسماع غير السماع، والصوت غير الصوت، فيصبح هناك شيء آخر. نسأل الله الكريم من فضله. قال الشيخ ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة يحضرون أغاني نزه سماعك إن أردت سماع ذلك الغناء عن هذه الألحان. أشار إلى أن شيخ الأوزاعي روى في لفظة يحضرون أنها الغناء. ويحيى هو ابن أبي كثير أحد الأعلام الأمة، قصر في قول الله تبارك وتعالى في روضة يحضرون قال الحجرة اللذة والسماع، أوردها الإمام الطبري رحمه الله. هنا الشيخ كما عهدت ابن القيم رحمه الله لا يسوق المعلومة يا إخوة كمعلومة، وإنما يلتفت دائما، وهذا الذي يجب أن ينتبه له طلبة العلم، يلتفت دائما للجانب التربوي، مو فقط يخليك تستانس على ما وصف في نعيم الجنة، لا، يبغى يوجهك للتربية ويبغى يبين لك أن هذه الجنة الحسناء لها مهر في هذه الدنيا، ودائما المهر مثل ما قال في ميميته فيخاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. أنت بتعرس على واحدة وبعد ما تعرس تقول هيا خذي مهرك، ولا أول شيء تقدم المهر، أول شيء تقدم المهر بعدين تعقد وبعدين تعرس، فهذا هو زمان المهر. فالشيخ يقول بدأ الآن يلفت نظرك، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغناء عن هذه الألحان. إذن صل سمعك عن هذه، واعلم أنك حين تفرق النفس قد تميل، قد تسمع صوت، يعني حتى ورد في سير بعض الصالحين أنه كان يعني إذا سمع المعازف ولا هذا في سوق ولا في هذا يسد أذانيه، يفعل ما يستطيعه. بل قصة الإمام الباقلاني وهو من كبار علماء الأشاعرة رحمه الله في قصة التي ذكرناها عدة مرات، لكن موضوع الشاهد في أنه أحيانا قد يسمع الإنسان شيء يخليه يهتز طربا. فإن لما أرسل أمير المسلمين إلى الفرنج وكان هو رئيس الوفد في قصته المعروفة، يقارن هناك آلة فيها أشبه ما يكون بالسحر، ما يمكن يسمعها أحد إذا دقت إلا يبدأ يتمايل يا ليل يا عين، طربا من من من من سحر موسيقاها. فالوقت اللي مع الباقلاني بدأوا من يوم دقوا بدأوا يزفون يمين وشمال، الباقلاني طلع السكين ومسك رأس أصبعه قصها بالسكين اللي تملي تدش في الأرض، قال له ملك الإفرنج، ما الذي حملك على هذا؟ قال أشغلتني نفسي فأردت أن أشغلها بهذا. هذه الرجولة، هذه الرجولة. واحد تنقطع أصبعه وتكون تجب الدم، باقي بيقول يا ليل يا عيني ميل، مشغول الآن بالقطع، خلى الأذى على نفسه، لأن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. قص رأس الأصبع بالسكين الدم يفج. ما الذي قال أشغلتني نفسي؟ يعني أنا ما عملت نفسي، لأن الآلة هذا الخبيث اللي عندك ممكن أبدأ أميل زي ربعي. قال لا، أردت أشغلتني نفسي فأردت أن أشغلها بهذا الألم. إذن ابن القيم يلفتنا إلى هذا الأمر، أنه ما يمكن أبدا، لا يمكن يا إخوة، لأن الله أعدل العادلين. لا يمكن الإنسان يتلذذ بموسيقى وغناء الدنيا ويتلذذ بغناء الجنة، لا يمكن. كما أن الله حرم على من تلذذ بخمر الدنيا أن يتلذذ بخمر يوم القيامة، وهكذا. فربنا عادل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والمؤمن لا بد أن يبتلى، وهذا من الابتلاء. ما يعطي الإنسان نفسه وهواها. يعني يقول الشيخ نزه سماعك إن أردت السماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا، يا ذلة الحرمان، إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإجلالا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. الشيخ يقول خذ هذا الملحظ التربوي، ما يمكن إنسان يتلذذ ويدمن على غناء الدنيا إلا ويصبح هذا القلب مادة للشرك. ليه؟ لأن الشرك مو فقط أنك تعبد صنم. الله سمى طاعة الشيطان عبادة ولا ما سمها عبادة؟ وسمى من يطيعون الأحبار اليهود والنصارى في التحليل والتحريم أن فتلك عبادتهم إياهم ولا ما سمها عبادة؟ يقول لك هذا القلب هو مستودع الإيمان، والإيمان نزه نقي. إذا خالطه هذا الكدر وهذا النجس وهذا الغناء، لا بد أن يحل في هذا القلب موضع الإشراك. الإشراك بيش؟ الحب والميل، الحب والميل. ومن الناس ما يتخذ من دون الله إيش؟ أندادا. ويستووا سجدونهم وركعونهم؟ لا. ماذا قال؟ يحبونهم كحب الله. هذا هو شرك المحبة. في ناس يقول لك أنا ما أستطيع أصبر من كلثوم ولا نجاة ولا هلاك ولا غيره ولا هذا. هذا وقع في الشرك، أشعر أم لم يشعر؟ ولهذا الشيخ يقول والله من فك هذا، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. شرك إيش؟ شرك محبة، أحب الغناء مثل ما أحب هذا فأجتمع، والقلب لا بد أن يكون خالصا لله. قال الشيخ فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإجلالا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع، أي سماع؟ سماع الدنيا. فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلان وفلان. يعني هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. تجد شباب من شباب هذه الأمة وبنات من بنات هذه الأمة يعرف عن هؤلاء الفسقة الفجرة، ويعرف أسماءهم وأزياءهم وسياراتهم وبيوتهم ويونهم. ولو سألته عن العشرة المبشرين بالجنة بس يعد لك أسماءهم ولا يعد لك ستة منهم ما عرف. ولو قلت له عدد لي أربع فضائل من فضائل أبي بكر، ولا عشرة من فضائل عمر، ولا خمسة من فضائل علي، ولا ستة من فضائل عثمان، ما لحك مؤخرة راسه وغشه العرق وما أجابك. إذن هذا برهان يا إخوة على أنه إذا حل هذا الغناء حل في القلب موطن للشرك، والشرك المراد به هنا شرك المحبة. فإن حب هذا الغناء هو سارة نديدا، والقلب كما سماه بيت إيش؟ بيت الرب، يعني بيت إيش؟ الإيمان بهذا الرب. فلا يكون بهذا القلب معظما وله إجلال إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، حب القرآن وحب المزامير ما تجتمع في قلب واحد. ولهذا ماذا وصف الله المؤمنين؟ إذا ذكر الله وحده يستأنسون به، لكن الذين في قلوبهم والعياذ بالله الزيف إذا ذكر الله وحده إيش؟ اشمأزت قلوبهم. وإذا ذكر الذين من دونه هيا حط تحت من دونك ما تشاء، حط الطرب وحط القصائد وحط الفخر وحط النفاق وحط. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيش؟ يستبشرون. مجرد أن يسمعوا هذا المسجد ينعس. ومجرد قال فلان وقال علان قال يركض تؤذر الشياطين أذ، وبالسهرات وفي الأفراح يقعد بالساعات الطوال، وأمام الموعظة ما يتحمل كثير، ولا يحفظون من حديث الصلاة إلا حديث أفتان أنت معاذ، ويقرأ قل والله يقول أذ رب الفلق، ومع هذا يقول أفتان أنت معاذ، والإمام ما قرأ من قصار الصور. فيا إخوة، يقول الشيخ: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، والله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب، أن يستوي القوتان؟ ما يستويان، قوت القلب هو القرآن. الله وصف المؤمنين تقشعر جلودهم إيش؟ عند ذكر الله، وتخشع قلوبهم وتدمع عيونهم، يسمعون الآيات. شوف إعجاز القرآن، شوف قصة يوسف عليه السلام، تأمل كم عين تبكي من هذه القصة في كل صلاة تراويح، هي تلفت في صلاة التراويح في رمضان، مساجد الناس يقرؤون. وإذا مع أن القصة أنت كم مرة قرأت سورة يوسف وكم مرة سمعتها من يوم، ومع هذا يقرأها بعض الأئمة ما تملك دمعتك. هذا إعجاز، هذا كلام رب العالمين الذي لا تشبع منه النفوس. لا يمكن أن يجتمع يا أخوة هذا الأمر مع قد يأتي إنسان يقول طيب أنا عندي لكني لازم كل مجاهدة، يعني فرغ نفسك الأمارة بالسوء ودها بالهذا، وين الجهاد؟ ألا تعلم أن الجهاد نفسنا من أعظم، لا يمكن أن يقوم جهاد الأعداء إذا لم يقوم جهادنا، لا يمكن أبدا، لأن الذي لم يصمد أمام نفسه لم يصمد أمام يهود ونصارى ومشركين ومجوس وغيرهم، ما يمكن. لذلك جهاد النفس هو المجاهدة. ولهذا قال الله: والذين جاهدوا فينا، وجاهدوا فينا تشمل كل أنواع المجاهدة، النتيجة لنهدينهم صبر. ومن رحمة الله أن الذي جاهد نفسه على عدم هذه المعاصي أو غيرها من المعاصي، مع الأيام مع المجاهدة خلاص تصبح تغيظة إلى نفسه. هذا من ثمرة المجاهدة، ما يبقى يعني في بداية الطريقة قد يكون هناك كر وفر مع هذه النفس الأمارة، وده، لكن لما يصمد في جهاده ضد هذه النفس وضد هذه الشهوة الخبيثة، مع الأيام تصبح عنده النفرة الكاملة منها. ليه؟ يحول الله قلبه ويقبل جهاده، فتصبح هذه المعصية من أبغض ما يمكن أن يسمع. قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب، أن يستوي القوتان، ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. يعني ما ينغر غالبا بهذا الغناء غناء الدنيا إلا هذه الأنواع في الغالب، وليس معنى هذا أنه لا يوجد في الصبيان والنسوان أناس أذكر، لا، لكن هو يتكلم عن أغلب ما يصير هذا. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح، فصل أخ العرفاني، يعني ما يميل إليه لإنسان عقله ضعيف. يا لذة الفستاق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. نعم، اي والله ما تستوي لذة الفساق مع لذة المتنعمين بكتاب الله. ولهذا ورد عن الصحابة وظن عثمان رضي الله عنه والله لو عرفت هذه النفوس عظمة هذا الكتاب ما شبعت من كلام الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فصل في أنهار الجنة. ينتقل الآن إلى شرح نعيم آخر بعد أن تكلم عن السماء، تكلم الآن عن الأنهار. قال الشيخ: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان، عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ يجتمعان، هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذان. أتظنها محلوبة من باقر أو ناقة أو ماعز أو ضاني؟ لا والله ما لا هي من بقرة ولا هي من حنز ولا هي من ضان. أولا أنهار الجنة، يعني عن أنس بن مالك قال: أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لأن جرت العادة من أنهار الجنة أنهار الدنيا والشيء زي الوادي ويمشي معنا. قال أنس: أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض. هذا الأمر عقلا في الدنيا ما يمكن تغيره. يمكن تكون معناته سائحة، لا، الذي بيده كل شيء يجعلها سائحة وغير خطوط. قال: لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطيرها المسك الأذفر. قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط فيه. الذي لا خلط فيه. فبدأ الشيخ رحمه الله: هذه الأنهار الجارية من تحت أهل الجنة، الخمر، اللبن، الماء، العسل، ما يمكن أن يوجد فيها أي أمر تتخيله. هناك تشابه، نعم تشابه في الأسماء، عسل وعسل، لبن ولبن، ماء وماء، خمر وخمر، فالتشابه في الأسماء. وأما الحقائق فلا يعلم تلك إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. وأما هذه الأنواع الأربعة في الدنيا فتعلمون أن اللبن يلحقه إيش؟ سرحامه يتعفن، العسل إذا ما صفي قد يضر، الخمر والعياذ بالله فهي أخبث الخبائث وهي أم الخبائث، كل خبيثة فيها، الماء أحيانا قد يتعكر، قد يأسن، قد، لكن هذا في الجنة لا لا لا يمكن إلا أن تكون على أطيب ما نعم الله به عباده المؤمنين. قال الشيخ: فصل في طعام أهل الجنة. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وثمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأقص خدام من الولدان، وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن، للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران، سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. الحديث صحيح مسلم. إذن مسألة الأكل والطعام ما تشتهي الأنفس، حتى ورد في بعض الآثار أن أحد أهل الجنة يرى طيرا على غصن، فبمجرد أن تحركت نفسه في حب هذا الطير يتحول بأمر من يقول الشيء كن يكون مشويا على طبق من ذهب إلى عنده ليأكله. ما فيه طبق وصلع وآمر، هذا فيه عناء، ليس في الجنة شيء اسمه عناء. أكله يأكل الواحد ما يأكل 100 شخص، وفي الجماع يجامع ما يكون في قوة 100 رجل في جماعة يعني عمره 33 في وزارة الشباب. كل هذا من تنعيم الله لهم. طيب وين يذهب هذا الأكل؟ رائحة عرق تشاء وعرق أشبه ما يكون بالمسك من روعة رائحته. إذا كان هذا هو تصريف ما أكلوا، أجل كيف يكون النعيم والعطر اللي يتطيبون به الروح والريحان؟ كيف يكون؟ كيف يكون؟ أمر فوق الخيال أيها الأخوة. قال الشيخ: فصل في شرابهم، يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني من خمرة لذة لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهله، ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين، ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني. يدعى بتسميم سنام شرابهم شرب شرب المقرب خيرة الرحمن. صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. هذا وذا التخليط مرجا أمره والحكم فيه لربه الديان. أولا يعني يقول الضحاك والسدي إن كل كأس في القرآن فهو الخمر. ذكر الله تبارك وتعالى وورد في النصوص الشرعية الأكثر من شرب أهل الجنة الخمر، لأن خمر الدنيا والعياذ بالله خبيثة محرمة، فيها من الوعيد وفيها من الحد المعروف كما تعرفون في حد شارب الخمر، غير ما هو مبسوط في غير هذا الموضع. فمن هنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوض الله أهل الجنة بهذه الخمر التي لا تذهب العقل مثل خمر الدنيا، ولا هي كريهة الرائحة مثل خمر الدنيا، ولا هي مذيبة للعقل مثل خمرة الدنيا، ولا هي والعياذ بالله تحمل على الخبث مثل يعني خمر الدنيا. يا أخوان يعني وقع بعض المتعاطين والعياذ بالله إلى أنه زنى في ابنته أو أخته أو أمه وحملت على القتل وحملت على الشرك والكفر وحملت على أشياء. ولو زار أحد مراكز الشرطة وفتح سجلات المخمورين لسمع ما تشيب له الولدان مما فعلت والعياذ بالله. حتى أنه في بعض قصص ذكرها أبن الجوزي في بعض الكتب، أظن إما تلبيس إبليس أو صيد الخاطر، أن عابدا من عباد بني إسرائيل حاول فيه الشيطان بين أن يشرك بالله أو أن يزني أو أن يشرب الخمر، فكأنه رأى أن هذه كاس أخف شيء، فلما شرب الخمرة راح للمرأة، المرأة هجم عليها وزن بها، فلما زن بها لا يزال الشيطان يلعب براسه، قال عندك تشكرك يا مطوع، فيشرب وتزني اقتلها وارتاح. فلما حمله قام وقتلها، فلما قتلها قال اكفر بربك وانا انجيك من القتل، فكفر بالله وقتل كافرا. وهذا من استدراج الشيطان للإنسان. فالإنسان يا أخوة يعني فهو شو كيف قال أني أخف شيء أني أخذ هذا الكاس، شو فين ودته؟ شرب ثم زنى ثم قتل ثم كفر، نقلته من طامة إلى طامة إلى طامة إلى هاوية والعياذ بالله. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما حذر منها جعل هذا الجزاء خمر الآخرة، ولهذا حرم الله من تلذذ بخمر الدنيا وشربها لا يذوق خمرة يوم القيامة حتى ولو كان من أصحاب الجنة. هي هذا جزاء عدل، هذا جزاء عدل. ثم يتكلم الشيخ رحمه الله عن شرابهم أيضا، قال شرابهم من السلسبيل مزجه الكافور، وتعلمون الآيات الواردة في هذا. وقد قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله: الأبرار كأسا كان مزاجها، قال ويسقون، يقول ابن كثير في معنى قوله ويسقون يعني الأبرار كأسا كان مزاجها زنجبيلا فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر، وهؤلاء يخرج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة، أما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا. يعني هناك أيضا تفاوت في شراب أهل الجنة، لأن الجنة كما تعلمون إيش درجات، وأعظمهم المقربون عند رب العالمين تبارك وتعالى. في مسألة التسليم ومزاجهم من تسليم، أيضا روى ابن كثير في تفسيره قال: مزاج هذا الرحيق الموصوف من تسليم أي من شراب يقال التسليم، وهو أشرب شراب أهل الجنة وأعلاه، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. وأسند أيضا من ذكر هذا الشيخ ابن القيم رحمه الله، كان يقول: الذي خلط أو خلط عملا صالحا وآخر سيئا ثم تاب وأدخل الجنة يمزج له مثل ما مزج في أعماله في الدنيا، والذي من المقربين خالص أعطاه الله شرابا خالص، مع أنها كلها إيش؟ كلها نعيم، كلها نعيم. وللتخليط مرجى لأمر ربه والحكم لمن؟ الحكم الديان سبحانه وتعالى. هل يرفع أهل، لأنه ورد أن بعض أهل الجنة يتمنى منزلة من فوقه. فأما قضية الآباء والأولاد كما تعلمون، فالله قد قال: ألحقنا بهم ذريتهم حتى يتم الترد. لكن يأتي الكلام: هل يرفع الله مثلا بعض أصحاب درجات الدنيا إلى الدرجات العليا؟ ذاك حكمه الرحمن. إن ورد نص فنقول على العين والرأس، ما ورد نص ما ندخل بآرائنا وبتخرصاتنا في هذه الأمور، لأن مسألة نعيم الجنة وما فيه وعذاب النار وما فيه لا يجوز فيه استخدام الأقيسة العقلية، وإنما يتبع فيه النصوص الشرعية. قال رحمه الله: فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان، ولهم تشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان، هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثراني. لاحظ كيف أن الله تبارك تعالى ينعمهم أنه أكلوا، ويأكل واحد أكل مئة فيه جشاء، هذا الجشاء رائحته أروع من المسك، وهذا العرق يخرج عرقا أيضا أعظم من المسك، فحين يخرج هذا تعود بطون دوار، ما يصبح الواحد له كرش. لا، أهل الجنة هناك لا تمايز، فيصبح بطنه ضامر. الضامر وش يحصل له؟ يشتهي الأكل إيش؟ من جديد، فيبدأ يأكل ويتنعم، يبدأ يأكل ويتنعم، وهذا فضل الله على عباده المؤمنين. قال الشيخ: فصل في لباس أهل الجنة. قال: وهم الملوك وعلى الأسرة فوق هاتك الرؤوس مرصع التيجان، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق النوعان معروفان، ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا طيران، كلا ولا نسجت على المنوان نسج ثيابنا بالقطن والكتان، حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان، بيض وخضر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق النعمان، لا تقبل الدنس المقرب للبلا ما للبلا أبدا بهن يدان، ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان، سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ وراء السيقان، لكن تراه من وراء إذا كله مثل الشراب لدى زجاج أواني. يقول الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بلباس أهل الجنة إن أهل الجنة يلبسون من السندس الأخضر ومن الاستبرق، والسندس هو ما رق من الديباج والاستبرق ما غلظ منه، فيجمع الله لهم في اللبس بين الناعم وبين الغليل، وهذا قمة التنعم في اللبس، يعني ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وحاشا أن نقيس نعيم الجنة بنعيم، لكن من باب تقريب المعاني. الآن ترى بعض الصوف يكون خشن، فيقوم الخياط يحط ليش بطانة ناعمة خاصة في مسألة الرقبة علشان لا يجرح الجلد، ولله المثل الأعلى، ربنا تبارك وتعالى حين ينعم عباده المؤمنين في الجنة شوف كيف جمع لهم بين الشيء السميك وبين الناعم الملمس، وهذا فضل الله عليهم تبارك وتعالى. الشيخ يتكلم عن هذا الحرير الذي ربي، طبعا الحرير حرم على من؟ على رجال المؤمنين في هذه الدنيا، فالجزاء يلبسونه متى؟ في الآخرة. الذهب كما سيرد حرم على الرجال في هذه الدنيا، الذهب والحلي على الرجال يوم القيامة أحلى منه على النساء، يعني كما أن الرجل الآن يتلذذ إذا رأى زوجته في كامل زينتها وحليها، المؤمنة يوم القيامة تتلذذ برؤية الحلي والأساور في يد زوجها، مع أنها أيضا تحلى، لكن لذته وروعته في الرجل في يوم القيامة أروع منه على النساء. يقول الشيخ هذا الحرير ترى ما هم من دود الكزة الدودة المعفنة ذي اللي تبني وبعدين تحط طين، أو العطر هذا المسك اللي يأخذ من دم الغزال، هذه كلها أمور الدنيا، إنما التشابه فقط في الاسم، الاسم حرير حرير، مسك مسك، لكن حقائق تلك لا يعلمها إلا الذي خلقها تبارك وتعالى. وفي الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، فعن الشيخ فوق قال إنها ما قيست لا من قطن ولا من كتان ولا خيطة ولا هذه هي ثياب. قال هذا الرجل، ولهذا كما مر في الدرس الماضي الصحابة يفرحون إذا جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكشف لهم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرطير. قال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، تخلق خلقا أم تنتج نسجا؟ فضحك بعض القوم فقال رسول الله مما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ثم أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل؟ قال هو ذا أنا يا رسول الله. قال لا بل تشقق عنها ثمار الجنة ثلاث مرات، يعني بأمر من يقول الشيخ ثمر من ثمار الجنة تنشق وإذا هي لباس على هذا المؤمن، ما تحتاج لا إلى كيف، ما يمكن يصل عقلي وعقلك إلى كيف، ما يمكن حجب عن يحنك مسألة كيف. هي الحديث أخبر أنها تشقق من ثمار من ثمر الجنة فيكسون بها، هو يعجز الشيء؟ ما يعجز الشيء سبحانه وتعالى. ثم تكلم أيضا، ورد في حديث أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة الباهلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به لطوبة فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن، وأوردها الحافظ ابن كثير في تفسيره. أيضا من وصف هذه الثياب أنها لا تبلى ولا تقبل أن تتوسخ، ولا يمكن أن يدخلها الوسخ، ولا يمكن يأتي قياس أنه الإنسان إذا أكل ممكن أن يوسخ الثياب، ما يمكن يتأذى. ليه؟ قلنا لا يمكن أن يوجد أي كدر ولو أقل في القليل، لا يمكن يكون في الجنة أي كدر. طبعا الإنسان إذا أكل وطح شيء من الأكل على ثيابه يتكدر ولا ما يتكدر، هذا لا يوجد في الجنة يا أخوان، يأكل ولا تتوسط قيادة ولا يتكدر في شيء أبدا. يعني ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يثنى شبابه. الحديث الصحيح مسلم. إذن هذه الثياب لا تبلى ولا تقبل أنها تتوسخ أو يصلها درس. انتقل إلى لباس الحرير، قال: نصيفها وهو خمارها ليست له الدنيا بثمن. يعني ايش نسميه، الشيلة لو حطتها، لو بتحطها على هذا يعني لا تساوي الدنيا ثمن شيلة من شيال أهل الجنة. الدنيا كلها أجل، كيف اللي تحت الشيلة؟ كيف سيكون شعرها؟ كيف سيكون جمالها؟ هذا فضل الله. إذن يا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. قدم. ثم قال رحمه الله: فصل في فرشهم وما يتبعها. والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطاني، مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان، يتحدثان عن الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. يتكلم أيضا رحمه الله في مسألة الفرش، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، الثانية على لون على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. ثم وصف هذا أنه يعني كيف أنه يرى مخ ساقه ويلابس 70 حلة. قرب لك المثال بالزجاج. الزجاج أنت ترى الشراب فيه، حط الشراب في الكاس ترى الشراب والزجاج حي. فالذي جعل نعيم الدنيا القاصر الدنيء يجعلك تشوف الشراب من وراء الزجاج، هو الذي قاد تبارك وتعالى أن يجعلها يوم القيامة هذه الحرية لابس 70 حلة وترى مختاقها من وراء 70 حلة. الشيخ رحمه الله يعني تكلم عن الفرش المرفوعة على الأسرة، وورد أن في حديث أبي سعيد في قوله تبارك وتعالى: وفرش مرفوعة قال: ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. وورد أيضا في الفرش المرفوعة: لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها 100 خريف. كل هذا أيها الأحبة مما أعده الله تبارك وتعالى. ذكر أيضا ما يتعلق بما أحد له الله لهم، كيف أنه يتناجى مع حبيبته الذي جعل الخلوة بالنساء محرمة في الدنيا، وأن يذهب الإنسان في أمور الخنا وما يسمى بالحب. هذا الذي حرم هذا هو الذي نعم عباده المؤمنين، فيلتقي الرجل بحبيبته يتناجى وياها. ورد أن يتكي 70 سنة ما ملأ وهو يتحدث معها، 70 سنة وهو يتحدث معها. كل هذا مما عده الله لعباد المؤمنين. يا ترى هل تساوي الدنيا وعفنها وما فيها من تساوي شيء أمام هذا النعيم؟ لا والله، لكن الموفق من جعلها مزرعة، من جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة. فإنك تصلي في الدنيا وتصوم في الدنيا وتخشع في الدنيا وتخاف الله في الدنيا وتراقبه وأنت في الدنيا، ويطلع على سريرتك وأنت في الدنيا، وتصل رحمك وأنت في الدنيا، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بكل ما أوجب الله وتجتنب كل ما حرم الله، كل هذا في الدنيا. إذا قمت بهذا وبذلت جهدك قدر ما تستطيع، هذا النعيم الذي شوف كم لنا الآن، كم درس وحنا في وصفه ولسه ما انتهينا، كله هو الثمن المنقود لك من أصدق الصادقين وأعظم العادلين رب العالمين، الذي يعطيك إياه ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، صلى الله السلامة والعافية. يمدينا على مسألة الحلي، أي نعم نأخذ مسألة الحلي. فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسويرة من العقيان، ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران، التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجناني، أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوءهم بوزاني، وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان، وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان، ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعضدان. الآن حلي أهل الجنة يا إخوة حرم على المؤمنين في الدنيا الذهب، فكسر الله المؤمنين به يوم القيامة، ويقول ترى ما هو خاص للإناث مثل ما أن الذهب في الدنيا خاص، لا هو للذكران وللإناث، التاركين لباسه في هذا. هاي شوف كم في حياة الناس اليوم مع الأسف، حتى أناس من المصلين تنظر إلى خاتم وإلى خاتمة أو دبلته وإلى ذهب، وبعضهم يخادعون أصحاب هذا اللي تحت الفص ذهب واللي من وراء ومن هنا فضة. ما يجوز لباسه، ما يجوز لبس شيء في ذهب، ما يجوز، ما أحل إلا أشياء كما تعرفون، مسألة السن، مسألة الأنف وانقطاع أنفه، مسألة قبضة السيف، يعني أشياء محدودة خسرت في الشريعة ولله الحمد بمقدار الضرورة. ما هذا أترك حتى تتحلى بذهب يوم القيامة، الذهب الذي ليس كذهب الدنيا. أو ما سمعت بأن حليتهم تبلغ حيث وضوءهم بوزاني، يعني الحلية تبلغ. أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه المعروف الذي أنه قال أن أو مسألة لفظة أن حلية المؤمن تبلغ إلى حيث وضوءه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي المقولة اللي ورد فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ولذلك كان أبو هريرة يزيد، هذه من كلام أبي هريرة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة على عين الرأس، لكن العلماء قالوا لا نتقيد، لأن الحلية كما هو الآن ورد في الحديث في صحيح مسلم أنها حيث يبلغ المؤمن، أين وضوء المؤمن؟ إلى المرفق، فالحلية تكون هنا، لكن لو أنها إلى الكتف ما في هذا جمال، ما هناك جمال نسوب على الحلية، وإنما يكون الجمال إلى حيث. فهذا اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، فعله له رضي الله عنه وأرضاه، لكن نحن لسنا متعبدين إلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة مدرجة في الحديث يا أخوان، ليست من كلام رسول الله، وهي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهو يرد وسواه أنكر ذا عليه، أنكر على من؟ على أبي هريرة، قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان، ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعضدان. ولذاك أهل الفقه مختلفون في هذا، وفيه عندهم قولان، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وين؟ إلى المرافق، لا تتعدى النص، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وين؟ ما يجي واحد يقول لا بطل غرته حط على الرقبة، لا تقيد بالنص. قال الشيخ والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. من هو الفوق أعلى واحد في السند؟ أبو هريرة. إذن هذا اللفظ موقوف على أبي هريرة، فهو من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموقوف على الراوي هو الفوقاني، فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث، كذا روى الشيباني للإمام أحمد. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. إذن ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، لسنا ملتمين به، ونحن مع النص الشرعي الذي يقول أن الوضوء إلى الكعبين وإلى المرفقين، وهذا الذي ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حلية المؤمن تبلغ إلى حيث يبلغ وضوءه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.